فتحت عيني لقيت ناس ولما وبيت ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملى المكان حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان بيت جدتي الكبير كبار وصغيرين حابينه تاخدنا الدنيا ومش ناسينه واللي سابونا مش سايبينه طفهم بينا مالي الاركان من بدري الصبح وانا صغير ولادي اهم والله ما اتغير لعب وعيلة كانه عيد راحه ونور عمال بيزيد خدوني ورحنا هناك عشت في كان لي اسبوع حلقات وبرجالات شايف كل حياتي فيه حاجات جاية وذكريات واول مرة في صليت وهنا كتابي اتكتب بيت جدتي الكبير كبار وصغيرين حابينه تاخدنا الدنيا ومش ناسينه واللي سابونا مش سايبينه طفهم بينا مالي الاركان من بدري الصبح وانا صغير ولادي اهم والله ما اتغير لعب وعيلة كانه عيد راحه ونور عمال بيزيد I know.